ما عمله رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو القدوة وهو الأسوة الذي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحيينا وإياكم ويميتنا على سنته والاهتداء بهديه والاقتداء به، إنه سميع مجيب. وأنا أرى الذي قد أقلت، وإنما هو من باب التذكير بأمور لا تخفى عليكم ولا على أمثالكم، لكنها مما يجب علينا أن نقولها وأن نرددها وأن نسمعها ونسمعها، لأنها هي الأساس يا أخوان، لأنها هي الأساس، ولا نمل من تردادها، لأنها هي الأساس الذي مهما ذهبنا فلا بد أن نعود إليه ولا بد أن ننطلق منه. ومعنا الأخوان جزاهم الله خير، الشيخ علي والله من الأخوان، ونسأل الله سبحانه وتعالى يوفقنا وإياكم ويحب ويرضى، إنه سميع مجيب.